الدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم آمين. صدق على أخوة الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح. شاء الله بأمر الله في أمين يا رب. Yeah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بهذه آية الإيمان اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود الصديق المشاوي يحيى هذه الذكرى مع تحيات أولى المقبول شارع العدوى الهندسة الإذاعية والكرة الصوتية أستاذ جوينا مقاضي الشيخ محمود الأعظم أولى المقبول شارع العدوى من السبعية محافظة أسوان أحييكم وأترككم في رعاية وأمنا ونلقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات صاحب العاب نار بالسبعية أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.